زلنا أخذ وقفات عن الآيات والأحاديث. الآية الكريمة الذي يقول فيها الرب جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ماذا أستفيد من هذه الآية العظيمة؟ أول شيء أهمية اللحظة العمرية فوق الأرض، وكيف أن العاقل الحكيم يبحث عن الخيرية لذاته، يجمعها ويستثمرها في أثناء وجوده فوق الأرض، باغيا الفائدة العاجلة في الدنيا والفائدة الآجلة لما يكون في القبر تحت الأرض، وبعد يوم العرض. بعد يوم العرض عندي خلود، يا في نار والعياذ بالله، يا في جنة إن شاء الله منها إحنا جميعا. والذكي يدرك أنه في لحظاته الحياتية هو في امتحان يجيب على أسئلة الأحداث في عمره. وين؟ من منهج الكتاب والسنة. إحنا عندنا في الدنيا امتحان، وعندنا سؤالين، يا سؤال سراء يا سؤال ضراء، ننجاوبه من أي منهج؟ من منهج الكتاب والسنة. مقياسه النموذجي في الإجابة المثلى من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، يقلده في كل صغيرة وكبيرة في امتحانه استهدافا للامتياز في الدارين بإذن الله تعالى. إذن أول استفادة من قول الرب جل وعلا: لا خير في كثير من نجوى، يعني كل كلامنا ما في خير إلا أمر بصدقة أو بمعروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، إخلاص الله عز وجل وعدنا، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. واحد لو وقف لحظة هو عايش في الدنيا ونظر لنفسه من برا، أنا بسألك سؤال أبو أنور، أكثر واحد يعيش فوق الأرض إيش كثر ممكن يعيش؟ يعني لن يتجاوز 70 أو 80. يعني سمعنا أحد طاف الأمية؟ يعني طاف في مثلا في المناطق الباردة. نعم في. طيب أي أكثر واحد بسمعت بحياتك أنه عاش؟ يعني 120 سنة. 120 سنة، ممتاز. لو إحنا حطينا كسر وفوق بسط وتحت مقام، وقلنا فوق الإنسان يعيش 120 سنة، إيش كثر ممكن نعيش في القبر؟ معنى في حياة قبر، ماشي؟ القبر إيش كثر الإنسان ممكن يمكث فيه؟ عند الله أقل شيء 1000 تقريبا، كما هنقول 2000 5 ما نعرف، نقول أقل الأمور 1000 500 سنة ما نعرف، نقول 1000 1000 قول 1000 وبعد يوم العارض يا جنة يا نار إيش كثر السنوات؟ خلود. شوف الوضع الخطير، أنا بعيش فوق الأرض في البسط 120 سنة، في المقام أقل شيء في القبر 1000 زائد ما لا نهاية وفي خلود يا جنة يا نار. احسب لي في الرياضيات إيش كثر أعيش فوق الأرض بالنسبة لحياتي تحت الأرض وبعد يوم العرض؟ يعني صار 1000 1100. لا قول النسبة بين 120، شوف إيش كثر أعيش أنا فوق الأرض 120 سنة بس. ما في نسبة فعلا، ما في نسبة، شيء بسيط تافه. طيب وبعدين؟ يعني معناها اللحظة العمرية عندي مو غالية، يعني أغلى من أي شيء بالدنيا. صحيح. أغلى من أي شيء بعد التوحيد، أغلى ما أملك اللحظة العمرية. كل شيء يعود إلا اللحظة التي تفوت. اللحظة العمرية لا ترد ولا تستبدل، وإذا مرت اللحظة انتهت. فأستفيد لا خير في كثير من نجواهم أهمية اللحظة العمرية اللي أنا عايشة فيها. عمري، احنا في الكويت يقول ألزم ما علي عمري. صحيح. بمعنى أستثمر أفضل استثمار. أنانيتي هنا الأنانية المحمودة، إني أنا أستثمر لحظتي لي مو لأعدائي. فأول نقطة أستفيدها من الآية الكريمة: لا خير في كثير من نجواهم، أهمية اللحظة العمرية. النقطة الثانية: الخيرية في التناجي مع الآخرين التي تأخذ مساحات ضخمة من زمن الأسئلة الامتحانية، تتركز في الخير المتعدي للإنسان الآخر في شكل أمر بالصدقة، أمر بالمعروف، إصلاح بين الناس. لاحظ يعني الثلاث أنواع: لا خير في كثير من نجواهم إلا في استثناء، الاستثناء هذا صدقة، يا أما أنك تأمر بصدقة، يا أما تأمر بمعروف، يا أما بإصلاح بين الناس. والثلاث أنواع من الأعمال المستثناء منهم عدم الخيرية، يعني كل شيء ما في خير إلا الثلاث أشياء: الصدقة والمعروف وإصلاح بين الناس، وكلهم عبارة عن خير متعدي. إن أمرت الصدقة فت غيرك، وطبعا أنت قاعد تفيد نفسك لأن الأجر لك، بس كمنتوج واقعي أنت قاعد تساعد الناس بالصدقة، وقاعد تساعد الناس بأن الأمر بالمعروف يأتي معه كل خير، كل خير فكري. أمر بالمعروف يعني واحد عمره 10 سنين يشرب سجاير، تقول له ابني ترى بعد شوية الرئة عندك تصير سودة وتصير عندك مشاكل، هذا أنت أمرت بمعروف. صحيح. ولد عمره 15 سنة كذب، قلت له ابني ترى الكذب ما يفيدك، ترى رح يضرك. كل ما في خير فكري ووجداني وين يروح؟ تحت بند أمر بالمعروف وأمر بالصدقة. نعم. اللي هو الخير المتعدي المالي. الأمر بالمعروف في النقطة هذه أنت لا يعني التبس على المسلم. المقصود بالأمر بالمعروف ليس في الأمور الدينية فقط، لكن حتى في الأمور الدنيوية في الأمر بالمعروف، كما تفضلت السادة منايف وقالت لا تشرب سجاير وهكذا من الأمور الدنيوية. الأمر بالمعروف يتعلق في الأمور الدنيوية والأمور الدينية. ليش الدنيا مدين؟ إحنا لا نفصل يعني طبعا. إحنا دائما حسبالنا إن الأمر بالمعروف إن اللي يتعبد بمعنى العبادة المجردة المباشرة ترى يعني أنت تبسمك في وجه أخيك صدقة. ديننا حياة. أكيد. حياتنا هي مبادئنا. مو دين إني أقعد في المسجد وأصلي، هذا فقط، هذه العبادة المجردة المباشرة. وإذا كنت موظف في مكان معين وجاءك مراجع لإنجاز مهمة معينة وأنجزت له بكل خير فهذا هو دين. إتقان عملك هذا لابد منه ولا ولا ولا راتبك حرام. أكيد. الدين الحقيقي إن يكون أدخل في المعدة لي والأولادي لقمة حلال، اللقمة الحلال إني أتقن عملي مقابل راتبي، هذا كلها دين. حياة الإنسان كل ما يتنفسه هو دين، هو خيرية إنتاج. اخذ الإسلام ترى ما هو عبادة مجردة، العبادة المجردة بدون ما تكون لها أثر في الواقع ما في فايدة. أصلي قيام ليل وأقعد مع واحد خمس دقائق وأغتابه، شو استفدت أنا؟ الله سبحانه وتعالى خلانا نصلي عشان نعيش أحسن، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليش أصلي؟ أصلي عشان أكون أكثر إنتاجية في حياتي، أكثر سعادة، أكثر خيرية لنفسي والغيري. نرجع مرة ثالثة نقول إن الثلاث مساحات المستثناء، كل ما لا خير في كثير من نجاوب إلا هذه الاستثناء، ثلاث أمور: صدقة، الأمر بالصدقة اللي هي المنفعة المالية المتعدية، الأمر بالمعروف هو المنفعة الفكرية المتعدية. يا بنتي سمعي كلام أمك، يا ابني لا تصادق فلان، كل هذا أمر بالمعروف. اتقن عملك، إياك أن تؤدي عملك 90% مو 100%. هاي كلها عبارة عن نقل معلومة فكرية أو المعروف فكري أو إصلاح فكري. الأمر بالصدقة إصلاح اقتصادي، الناس عندهم خلل في الاقتصادياتهم فأنا أصلحها. الأمر بالمعروف عبارة عن إصلاح فكري. الإصلاح بين الناس هو عبارة عن الخيرية في أو الإصلاح العلائقي. شوف شوف الآية الرائعة، صدقة يعني إصلاح في اقتصاديات الإنسان اللي أمامي، أمر بالمعروف إصلاح فكري، إنك تصلح بين الناس إصلاح علائقي. دائما احنا نغلط، كل بني ادم خطا، والله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لازم اختلف مع الانسان الثاني، اختلف مع عيالي، اني اصلح بين الناس. سبحان الله من اكثر العبادات تقربا الى الله عز وجل اني اصلح بين اثنين مختلفين. فشوفوا الاستثمار الرائع في الخيريه في سبحان الله التناجي. اذا نقول الخيريه في التناجي، اثنين يتكلمون مع بعض، اي اثنين يتكلمون مع بعض في الدنيا يتحاورون عشان يكون حوارهم هذا منتج ولهم مو عليهم، لازم يكون في ثلاث مساحات: إما أمر بصدقة اللي هو إصلاح اقتصادي، إما أمر بالمعروف إصلاح فكري، إما إصلاح بين الناس اللي هو الإصلاح العلائقي. في الثلاث مساحات، ما غير الثلاث مساحات أي تناجي ما منه فايدة، يكون ضرر علي. وأنا أعتقد أن الثلاث مساحات غطت لي كل الخيرية اللي ممكن الإنسان يحتاج لها في الدنيا. وهذا إن دل على شيء دل على أهمية العلاقة الإنسانية في الدين الحق، ومن غيرها لا يتحقق الفرق العمل المنتجة في الحياة، علما بأن الإنسان بطبيعته الفطرية لا يستطيع أن يمارس دوره على الأرض إلا من خلال عضويته في فرق عمل مختلفة. لازم لما أكون عندي قدرة على صناعة علاقة جيدة رح أكون عضو في فريق عمل جيد. وين فرق العمل هذه؟ فريق أسرتي، فريق العمل في الوزارة أو الشركة الهندسية، فريق الأصحاب، فريق المدرسة، فريق النادي، فريق الجيران، فريق الأرحام، كلها فرق عمل أحتاج أني أكون أنا عضو فيها. فإذا ما عندي قدرة على الإصلاح، ما عندي قدرة بين الناس، ما عندي قدرة أني أصنع علاقة جيدة معهم، ما أقدر أعيش بين الناس. والكلام الذي يأخذ حيزا ضخما من حياة الإنسان لا فائدة منه لصاحبه إلا إذا كان عبارة عن فائدة للآخرين في صورة صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ونفهم من الآية الكريمة إن فائدتي المحضة تكون في تقديم الفائدة لأخي الإنسان. لاحظت شلون؟ الثلاث أمور اللي هي الصدقة والمعروف وإصلاح بين الناس كلها تتعلق بالإنسان الآخر. أي كلام ثاني غير هالثلاث مساحات أنا بالنسبة لي كلامي ما في خيرية، ما منه فائدة، استثمار غير جيد. إذا نقدر نقول قاعدة مهمة جدا أحطها في عقلي وفي قلبي وأكتبها في بيتي، إن فائدتي المحضة فوق الأرض تكون في تقديم الفائدة لأخي الإنسان. حتى أكون أقدر بإذن الله تعالى على صناعة علاقة سوية منتجة سعيدة معه. إذن علاقتي مع أخي الإنسان سوية صحيحة 100%، منتجة دائما عندي قدرة على الإنتاج، وسعيدة سعيدة في داخلي، سعيدة مع علاقتي مع أخي الإنسان. هذا الاستثمار منايف وهذا الإنتاج الطيب وهذه الشركة اللي أنشأها الإنسان داخل نفسه، يعني أولى أن يحاول إصلاح هذه الشركة ليعود عليه وعلى من حوله من خير كثير. أولى بهذا الإنسان أن يكون صاحب هذه الشركة وأن يكون هو المسيطر وهو الراشد لهذه الشركة، ثم بعد ذلك ينطلق إلى المجتمع الأكبر. أنا أقصد فيها الأب وأقصد فيها الأسرة. هذا الانطلاق في بدايته أمني، هذا الإصلاح أو هذه الشركة التي ينشئها هذا الأب برضاه وبموافقته وبكل ما يستطيع أن يفعل من أمور طيبة لهذه الأسرة، هل يمكن إصلاح هذه الأسرة وعدم إصلاح الجانب الآخر من الأسرة الأخرى اللي تفضلت بها، اللي هي العمل، اللي هي العلاقة التجارية، اللي هي السوق مثلا عندما أذهب إلى البياع وهكذا من الأمور؟ إيه، أنت قلت نقطة خطيرة، أن الشركة النفسية وإصلاح ذاتي. أنا عشان أقدر أنفذ القاعدة اللي قلناها، أن فائدتي المحضة، فائدتي، انتبه، فائدتي الشخصية المحضة تكون في تقديم الفائدة لأخي الإنسان. أنا عشان أقتنع إن لما أأمر بالمعروف أو أصلح خلل اقتصادي عند الإنسان الآخر أو أصلح بين اثنين مختلفين، هي عبارة عن فائدتي أنا، مو قبل لا تكون فائدتهم. هو الشكل الخارجي إني أنا قاعد أفيدهم، أساعد فقير ولا أصلح فكر إنسان أو أصلح علاقة، شكلي الخارجي المادي أنا قاعد أساعدهم، في حقيقة الأمر أنا قاعد أساعد نفسي، لأن الأجر والاستثمار مع الله عز وجل أجر، وأيضا كناحية اجتماعية في حياتي المستقبلية راح تكون أفضل. فالإنسان عشان يفكر هالفكر، أن فائدتي أنا أحتاج إلى قيادة ذاتية، أحتاج إلى علاقة مع نفسي، كيف أني أقودها وأكون ملك في داخلها. أنا عشان أوصل إلى المرحلة والاستيعاب والإدراك هذا، لازم يكون عندي عقل فعلا واعي يتبع الكتاب والسنة، وعندي قلب واعي يتبع الكتاب والسنة، عندي وحدة دستورية في الداخل، وهذا أهم شيء. أهم شيء إني ما يكون عندي تناقضات داخلية بين عقلي وقلبي. أهم شيء يكون عندي قيادة داخلية لقراري الصحيح. قراري الصحيح يقول لي خيريتك في الثلاث مناطق هذه، إنك أنت تأمر بصدقة أو تأمر بمعروف أو تأمر في تصلح بين الناس. لما عقلي يؤمن بثلاث مساحات هذه، انتبه، عقلي يعتقد اعتقادا تاما إن خيريته في الحوار في هذه الثلاث مساحات، أو معنى آخر لساني ما أستخدمه إلا بأمر بصدقة أو بأمر بمعروف أو إصلاح بين الناس. لساني، استخدام لساني ليكون لي، استخدامه لي وليس علي. لما عقلي يعتقد هالشيء وقلبي يحب الربح يقول يلا أمر بصدقة، أمر بمعروف، إصلاح بين الناس، ويشجع العقل على صنع قرار لكي يستثمر لسانه بشكل أفضل، فالحالة نرجع نقول كلمتك، أنا أقدر هني، أنا قائد لنفسي، مو لساني اللي قائدني، أنا اللي أقود لساني، أنا اللي أقوده، أقول انتبه، تتكلم، تكلم، المساحة الأولى صدقة، المساحة الثانية أمر بالمعروف، المساحة الثالثة أصلح بين الناس، غيرها الثلاث مساحات إياك أن تقترب منها، ويا ويلك يا لساني وسواد ليلك لو أنت اقتربت من غير هالثلاث مساحات. عندي عقل يشتغل، عندي إدراك واعي لاستثماراتي، غير هالثلاث مساحات لا يمكن أن تقترب لها. وقلبي شخباره، هل أخباري هواي يروح للغيبة وإن يلا خليني أتكلم وبعدين أستغفر إلى آخره؟ لا، قلبي يحس عقلي ويقول لي يلا شد الحيل وأطلق لسانك، أصنع قرار يا عقل، وأمر اللسان إنه ما يتكلم إلا بالثلاث مساحات. شيء عظيم، هنا القيادة الداخلية التي بعدها بإذن الله تعالى يأتي تطبيق مفهوم إن فائدة المحضة تكون في تقديم الفائدة لأخي الإنسان. صحيح أنا هذا تطبيق عملي، لكن يسبق قيادة ذاتية تقول لعقلي شوني، كيف أفكر، كيف أحب، كيف أتصرف. النقطة الثالثة اللي هو أطبق إن فائدتي المحضة تكون في تقديم الفائدة لأخي الإنسان. طيب شو يعطيني نتيجة؟ يعطيني نتيجة لما أنا أفكر بهذا الشكل وقلبي يحب بهذا الشكل وتصرفاتي تكون على هذا المنوال، إني أكون متآلفة قلبيا مع أخي الإنسان، وعقولنا أيضا متآلفة وسلوكياتنا متآلفة. خلاص العقول كلها اجتمعت إن ثلاث مساحات هاي اللي راح أشتغل فيها. لو أنت مثلا عندك يا أبو أنور مجموعة شباب في الإذاعة 25 شاب قعدتوا مع بعض وقلتوا خل عقلنا بس يفكر بثلاث مساحات ولساننا ما يتكلم إلا بأمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى أقولكم شو راح تصير، كلها راح تفكر مع بعض في نفس المساحات. شوفون متعة، كلكم قاعد تفكرون بنفس المساحات وقلوبكم كشباب انتو قاعد تفكر وين بالأشياء اللي تحس العقل. يلا شد الحيل، أمر بمعروف، شوف فلان محتاج يلا خل نساعده، فلان أنا سمعت عن ابنك يصاحب واحد مو زين خل أقول له انتبه، قول ابنك ترى هذه قد تكون معلومة تشوفها صغيرة بس ترى يعني نتائجها عظيمة، أنك تنصح صاحبك أن ترى ابنه مصاحب ولد الجيران اللي هو ما يعرف إن عن أبوه إلا كل خير، تقول انتبه لا يصادقة، ترى هذه يعني أمر بالمعروف عظيم. أو إنك أنت تصلح بين الناس، فالعقول كلها اشتركت وين في مساحة معينة، فيصير تقارب عقلي، والقلوب كلها حبت هالمساحات وحثت بعضها البعض وتواصلوا مع بعض البعض، صار بالقلوب أيضا تآلفت. طيب شو النتيجة المنطقية المادية؟ إن سلوكياتنا كلها راح تكون متشابهة، فأيضا في تآلف السلوك، كلنا راح نأمر بالثلاث مساحات، بالصدقة وبالمعروف وبإصلاح بين الناس. فلما الإنسان عقله يروح للثلاث مساحات وقلبه يروح للثلاث مساحات، النتيجة المنطقية إن سلوكياتنا تكون مثل. فنشوفوا التآلف العجيب بين 25 شاب اللي اتفقوا على مبادئ معينة وقلوبهم حبت هالمبادئ وسلوكياتهم وجوارحهم طبقت الأشياء اللي يعتقدون فيها. أعتقد كيف تكون الخيرية في المجتمع 25 شاب؟ كيف تكون الخيرية لو كل واحد فيهم طبق هالشيء مع عائلته؟ 25 شاب اللي اتفقوا وش راح تكون 25 عائلة؟ صحيح. يعني مجتمع، يعني راح تتعم الخيرية في البلاد، احنا كلنا نحب بعض ونبي الخير لبعضنا البعض، بل الخيرية ستعم البلاد ثم العالم، وهذا كل الخيرية في العالم تبدأ من تقنية واحدة، استخدام اللسان بما ينفع صاحبه في شكل مساعدة لأخيه الإنسان. يعني شوف الخيرية في العالم كله نبدت من تقنية استخدام اللسان، خطورة اللسان وخطورة أن لا نقف مع أنفسنا وقفة ونقول لحظة من فضلك. لو كل واحد فينا قبل لا يتكلم قال لحظة من فضلك، وين بتستخدم حركة لسانك والكلام اللي بيطلع بأي مساحة؟ حط بالك من كلمة هذه توديك خلود بالنار، حط بالك. الشيء بشيء يذكر، كنت مدعوة الأسبوع السابق إلى دبي في إلقاء محاضرة عن الحوار، تقنيات الحوار، فكنا نتكلم عن خطورة اللسان، فكنت قاعدة أدربهم على تقنية اسمها لحظة من فضلك. بعد المحاضرة كان في أسئلة وجوائز، فكان من بين الأسئلة اللي طرحتها عليهم ما هي تقنية لحظة من فضلك، ففي أحد الموجودين قال لي تقنية لحظة من فضلك إني أعد من الواحد للعشرة. فنحن لو قلنا فعلاً تقنية لحظة من فضلك مع لساني ومع محاوري قبل لا تكلم ابنك، قول لنفسك لحظة من فضلك، هل أنا قاعد أستخدم كلام فعلا يكون لي ما يدمر هالإنسان؟ وهذا مشكلة كبيرة لما تقول لابنك أنت فاشل أو ما منك فايدة، أنت قاعد تدمر الإنسان. مهم جدا الإنسان أنه يقول حق نفسه لحظة من فضلك، فكر قبل لا تستخدم إنسانك يكون لك ما يكون عليك. مش كثر مهم، مش كثر مهم إني أقف أو استخدم تقنية لحظة من فضلك قبل أن أصنع حوار مع أخي الإنسان. وصناعة الحوار هذه الله عز وجل حددها لي ثلاث مساحات، غير الثلاث مساحات ما في خيرية، لا خير خلاص، لا قطعية، لا خير في كثير من نجواهم إلا استثناء من أمر بصدقة أو أمر بالمعروف أو إصلاح بين الناس. إذن هو أمر بالصدقة وأمر بالمعروف وإصلاح بين الناس. أنا بس ودي أعلق على كلمة مراقبة اللسان، هي كلمة عادية وكلمة سهلة وكلمة قصيرة، لكنها لو فكر الإنسان فيها يلاقي كل مشاكل الدنيا تقريبا، نقول مشاكل أسرية وغيرها من المشاكل، الأول سبب رئيسي بها هو اللسان، أي ما ينطقه اللسان من كلمات، إن كانت سيئة معروف نتيجتها، وإن كانت حسنة ولله الحمد معروف نتيجتها. الأساس في الموضوع كله اللسان، من يستطيع أن يراقب لسانه؟ نايف الملك الحقيقي الذي يستطيع أن يقود نفسه، يعني. الملك الملك الحقيقي في داخل مملكته هو الذي يستطيع يقود لسانه. الملك الحقيقي هو من ملك لسانه، والإمعة هو من قاده لسانه إلى الهاوية. نرجع نقول مثل ما قلنا في أول درسنا، ماذا أفعل بقلب نظيف ولسان صليط. أعتقد ما في أكثر من الأم والأب صح يحبون صح أولادهم صح وقلوبهم حلوة على أولادهم صح. لكن اللسان الأم والأب يدمر العيال. فبالتالي أهمية استخدام اللسان، ومو بس استخدامه في مساحات الثلاثة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا يكفي كلمة ما أدري ما قصدي أنا أحب ما كان هذا اللي أقصده، هذه الكلمات السلبية ونايف. أعتقد أن هذه الكلمات مدام قلتها، إذا قلنا أول مرة ما أقصد وغصبا عني وسامحني بيخالف مرة مرتين صح. بس كلمات فاشلة في الحوار صح. لازم أتعلم تقنية، مثل ما أتعلم تقنية قيادة السيارة لازم أتعلم تقنية قيادة لساني صح. فاللسان هي عبارة عن جارحة ومركوب الإنسان يركبها لكي يتصل بأخيه الإنسان. هذا قاعدة، اللسان عبارة عن مركوب السيارة، طيارة، مركوب أركبه لكي أصل إلى أخي الإنسان. أحد وسائل الاتصال مع أخي الإنسان اللسان. ممكن أتصل معه بالإشارة، ممكن أتصل معه في كتابة صح ولا لا، ممكن أتصل بأخي الإنسان مكتوب أو الآن إنترنت أو لسان. اللسان أخطر وأهم مركوب أستخدمه في حياتي للاتصال مع أخي الإنسان. لازم أعرف تقنيته ولا رح يصير عندي تصادمات مرورية رهيبة، وأول التصادمات بين الأزواج وبين العيال. أكيد أم نايف، كثير من المشاكل الأسرية لما تسأل الزوج شنو سبب الخلاف بينك وبين زوجتك في كثير من الأمور الاجتماعية يقول لك طولة لسانها. طبعا طبعا تسألها ليش مدام أنت أخذت للرجال يقول للنساء. نعم أنا قصدي الجانبين عفوا وليس جانب واحد يعني. حتى المرأة عندما تسأل مثلا تقول والله زوجي مثلا صليط اللسان، تركز ما يرحم يقولك ما يرحم هو يقولك ما ترحم. الأثنين يركزون على كلمة اللسان، فمعنى أن الإنسان فعلا مثل ما تفضلت يجب أن يدرب نفسه عندما يريد أن يحدث آخرين بنصيحة أو بأخرى أن ينتظر لحظات، وهذه اللحظات لن تكلفه شيء، لكنه إذا قال الكلمة ستكلفه الكثير. أيضا على محاضرات دبي أنا أعطيتهم واجب، خلصت المحاضرة الأولى وقلت لهم روحوا البيت وروحوا غيروا القاموس الكلمي عندكم، واستخدموا كلمات جديدة مع أولادكم وأزواجكم، بحيث أن أنت تحسون أن اللسان شيء مهم وتعلموا شلون كيف تتحاورون. فجاءتني أم ثاني يوم تقول لي وأنا أكلم ابني اكتشفت شيء. لا ماذا اكتشفتي؟ قالت لي اكتشفت وأنا كلمة ما أسمعه. يعني أنت مستوعب أن الأم لما تتحاور مع ابنها ما تسمع ماذا يقول، تعطيه الأوامر من غير ما تفكر تسمعه.